وانا نفسي اقعد معاها شوية بتاعت البرج برج المراقبة. برج المراقبة اهي جات اهي، وحتقعد بقى وتشبع منها. ربنا يحميك ويقويك. دي فرصة سعيدة يا مستر فرد. فرد؟ فرد يا برنسيسة برج ال هي كلمة قليلة الذوق ولا ايه؟ لا لا لا لا لا، طمنها يا دكتور فريد. لا الحقيقة الكلمة معناها وصف لشخص ناصح. يا رب يخليك، ده انت عارفني قوي. ايوه عارفك طبعا، وسامع عن الشباك. شباك ايه يا مستر؟ قولها بالعربي بقى يا مستر فريد. مش عايز اعطالك عن الموضوع اللي جاي تتكلمي فيه ولا ايه يا استاذ عفاف؟ طبعا. وانا برضو بالمره يعني اقوم ادخل جوه يعني عشان تاخدي راحتك في الكلام مع عفاف. وانا كمان. ايه رايك يا سوسو؟ لا يقوموا ايه، هم اغراب، وكمان الخدمه اللي انا جايه اقدمها لكم تخص الجميع. اوبا، سوسو جايه تقدم لنا خدمه يا جدعان؟ ربنا يخليك يا سوسو يا كريمة. متشكرة يا غادة، دايما بتحب تدلعيني. لا وإيه، دلع في الصميم. احكي بقى يا سوسو احكي. سهيلة يا عفاف أنا وقعتها في الكلام. آه احكي يا شهرزاد. ما أنا هقولها. لا الحقيقة واحدة ست والعياذ بالله. سهيلة مش ممكن تقولي الكلام ده لواحدة زي سوسو أبدا، وهي عارفاها. أيوة عارفة برج المراقبة، وأنا أراهن إن سهيلة ما قالتش ولا كلمة. سهيلة ما شاء الله عليها، متربية وأخلاقها زي الفل. سهولة يا جماعة، سأعلن الحرب وإن غدا لناظره قريب. عزيزتي المستمعة، حول أهمية اللغة العربية وضرورة تربية الأبناء على حب اللغة منذ الصغر، أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة إيمان الدربي، الكاتبة الصحفية، مدير تحرير مجلة حواء. أستاذة إيمان أهلا بحضرتك وصباح الخير. صباح الخير يا أستاذة هبة وكل المستمعين، أهلا بحضرتك وبيهم. أستاذة إيمان، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن أهمية اللغة العربية وضرورة تربية الأبناء على التمسك باللغة العربية الجميلة. اللغة العربية لغتنا الجميلة، دي لغة يا أستاذة رائعة، يعني لغة البلاغة والبيان، لغة الأناقة في الحروف والموسيقى والوزن والأورانين. في الحقيقة لغة جميلة، يعني طول عمر لغتنا العربية لغة رائعة فيها الشعر، وإحنا يعني عندنا اعتزاز بهذه اللغة. وفي الحقيقة أنا عايزة أتكلم مع حضراتكم لو تسمحولي عن فكرة أن الكثير من الأمهات يعني بتبعد ولادها عن اللغة العربية وتحاول دايما تقويهم في اللغات الأجنبية. تمام، أنا يعني مش معترض على ده. جميل يا أستاذة إيمان أن احنا نتعلم الكثير والكثير من اللغات، ولكن نحافظ على اللغة الأم، اللغة العربية. بالضبط، يعني ده في الحقيقة يعني اللي أنا عايزة أقوله. عايزة أقول أنه ليس يعني ده ما يتعارضش مع ده، فكرة أن أنا أتعلم لغة أجنبية واثنين وثلاثة، فكرة أن أنا يبقى عندي مهارات في أمور كثيرة، ده مش ضد أبدا اللغة العربية. اللغة العربية لغة القرآن، اللغة العربية لغة الفصاحة، هي اللي فيها الموسيقى الرنانة، فيها أبيات الشعر الجميلة، فيها الكلمات الرائعة. يعني أنا مش متخيلة أنه في الجيل اللي فيه كثير قوي من الأجيال اللي طالعة بيعرفوش يعبروا باللغة العربية السليمة، وكأن دي نوع من أنواع التمدن والعصرية يعني ومواكبة العصر. إطلاقا فكرة أن أنا أجيد لغتي العربية وأعرف أعبر كويس، أعرف الشعر، يعني تذوق الشعر وتذوق الكلمات العربية، فكرة أن أنا أعرف أعمل جملة سليمة، أبقى بنطق الحروف بشكل سليم، دي حاجة رائعة. أنا في الحقيقة يعني ببقى مبسوطة جدا من الشعوب اللي بترفض أنها تتكلم بلغة غير لغتها. يعني فكرة أن أنا هو منتمي لغته لدرجة أنه يعني بيبقى بيعرف لغات أخرى ولا يريد أن يتحدث إلا بلغة الأم. لغتنا الأم اللغة العربية تستحق إن إحنا نتكلم بيها وإن إحنا نهتم بيها ونعلمها لأولادنا، وده ما يتعارضش مع إنهم يتعلموا لغات أخرى. لغتنا العربية مهمة جدا لأنها لغة القرآن اللي لازم بنقرأ بيه الآيات اللي ربنا أنزلها لينا. اللغة العربية مهمة جدا لأنه يعني أنا بحس إن اللي بيعرف لغة عربية سليمة بيجيد أي أمور أخرى. يعني أنا بدايات إن أنا أعلم أولادي أي شيء لازم أعلمهم إنهم يتكلموا عربي لغة عربية سليمة، وده مش هيتعارض أبدا مع كونهم يكونوا قادرين على مواكبة العصر والنزول لسوق العمل وإنهم يكونوا يعني مواكبين لكل اللغات الحديثة. وأعتقد إن ده دور كثير من الأمهات تحديدا. البداية دائما أستاذة إيمان بتكون من الأسرة، وأكيد هناك طرق جذب كثيرة للأبناء لحب اللغة العربية والتحدث باللغة العربية الجميلة. صحيح، وأنا بأكد على فكرة مهمة جدا إنه خلينا نقول إن كثير من الأدباء العظام، الدكتور طه حسين، يحيى حقي، كثير من الأدباء كانوا اتربوا على اللغة العربية السليمة وقدروا من خلال معرفتهم بهذه اللغة شق طريقهم إن هم يقدروا يعملوا كتب ويتبوأوا أعظم المناصب ويسافروا أوروبا ويروحوا باريس ويتعلموا اللغات الأخرى. اللغة العربية هي الأساس وهي اللغة الأم اللي لازم أكد عليها وأعلمها لأولادي بشكل أكيد ومهم. وأنا بعتقد إن دي رسالة أنا يعني مهمة جدا كل أم لازم تعملها لأولادها. وهذه رسالة للأسرة المصرية. صباح الخير إلى كل مستمعي برنامج إلى ربات البيوت، أهلا وسهلا بحضراتكم. يمكن أيام قليلة بتفصلنا عن بداية السنة الدراسية الجديدة، وبداية السنة يعني موسم شراء الكتب الخارجية. كتير من الأسر المصرية توجهت لشراء الكتب، اتفاجئت إن الأسعار متضاعفة عن العام الماضي، وعشان كده كان في صدمة لدى الكثير. لكن لازم نتعامل مع حقائق، ولازم نتعامل مع الظروف، ولازم نعرف ان ارتفاع الأسعار ده مش مصدره باعة الكتب او المكتبات، ولكن ارتفاع أسعار خامات تصنيع الكتب من ورق ومن مواد طباعة. كل هذه الخامات أدت لارتفاع أسعار الكتب، وبس يعني لازم نهون الدنيا على نفسنا، ولازم نعرف ان في حلول وفي بدائل. اقول هذه البدائل او الاقتراحات، ممكن شراء الكتب المستعمله والمرتجعه والطبعات الماضيه بتاع السنه الماضيه وقبل الماضيه، هي نفس المناهج. ويمكن لو مثلا تم الغاء جزء منها وكده، ممكن الطالب ببساطه يدبسها او يلغيها، فده حل من الحلول ممكن الواحد يلجا ليها. أو ممكن تبادل الكتب، احنا طول عمرنا بنتبادل الكتب بين الجيران والأهل، ممكن اللي عنده كتب بتاع السنة الماضية ممكن ناخدها منه، يعني ده حل من الحلول. في كمان بعض المواقع عملت تحميل للكتب على PDF، على فايلات كده، ممكن ان احنا يعني نلجأ لهذا الحل، وممكن طباعة الكتب بعد تحميلها على PDF. يعني كل هذه حلول وكلها بدائل ممكن ان احنا نشوفها بعنينا، وهي فيها حل ومخرج لأي مشكلة. ولازم نهون الدنيا على نفسنا عشان ما نلاقيش من كل حاجة فيها أزمة، لا بالعكس ما فيش أزمات ولا حاجة. الأسرة المصرية دايما بتتأقلم مع أي ظرف طارئ، وده الظروف كلنا يعني عايشينها جميعا، وكلنا لازم نقدرها ولازم نتعامل معها بحكمة ونتعامل معها بعقل متفتح وعقل واعي عشان ما يبقاش في أزمة. دامت بيوتكم عامرة بالخير والحب والنجاح، وسنة دراسية كلها نجاح وتألق لأولادنا. كنت معكم حنان عبد القادر، مدير تحرير جريدة المساء وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية، تقدمها لنا هالة سالم. أعزائي المستمعين،

معرض لما يكبر اذا ما التزمش بالنمط الحياة الصحي اللي هو الاكل الصحي والرياضه وما يزيدش في الوزن، معرض ان هو اما يبقى كبير ويبقى ادلت 30 سنه مثلا 40 سنه ممكن يجيله سكر. نصائح بتوجهها للمراه المصابه بالسكر؟ تنظيم الاكل مهم جدا، ده نص الموضوع اللي في ايديها. تاني حاجه المتابعه، يعني المتابعه مع الطبيب المتخصص طبعا لو في حمل بتابع مع طبيب النساء ومع طبيب السكر عشان خاطر نوصل لاحسن النتائج ونتفادى المشاكل ان شاء الله. احيانا يا دكتور بيكتشف الاصابه بالسكر وخاصه عند المراه المصريه لانها بتهمل صحتها للاهتمام باسرتها في المقام الاول، ما هي الاعراض التي يعني بتظهر وبتكون بوادر للاصابه بالسكر؟ ممكن ما فيش اعراض خالص زي ما حصل في الحمله اللي عملتها الوزاره، لكن ممكن بقى الاعراض المشهوره تشرب ميه كتير، البول كتير، تخس في الوزن، زغلله في العين، اللثه والاسنان فيهم مشاكل، تنميل في الاطراف، التهابات نسائيه متكرره، التهابات في الجلد متكرره، ضعف عام، ارهاق عام، ممكن زياده في الوزن شديد ملحوظ، او لو ولدت طفل حجمه كبير، كل دي علامات تقول ان السكر غالبا موجود. دكتور احيانا بيكون فقدان الشهيه او فتح الشهيه بيكون احد اعراض الاصابه بالسكر، ليه يا دكتور؟ فقدان الشهيه اما يبقى السكر يبقى عالي قوي في الاول، لكن بعد كده اول ما المريض بيعرف انه عنده سكر هو بيبقى عقله الباطن ما بفكرش غير في الاكل. يعني حتى لو حسبنا المرضى اللي بقول لهم طب تعالى شوف انت اكلت ايه وانا اكلت ايه، هلا انا اكلت اقل منه بكتير، هو اكل اكتر مني نشويات وكل حاجه، هو اللي حاسس انه محروم، حاسس انه مظلوم، حاسس انه هو دايما جعان وانا ما عنديش هذا الاحساس. هي عامل نفسي كبير جدا جدا، احساسهم دايما ان هم محرومين وان هم ما بياكلوش وان هم ممنوعين. انت عارفه كل ممنوع موهوب. السمنه بتكون احد البوابات للاصابه بالسكر، البوابه الرئيسيه. البوابه الرئيسيه للسكر هي السمنه، السمنه بتجرجر معاها كل حاجه بعد كده. منع السمنه لوحده يحمي من السكر ومن الضغط ومن الكوليسترول وامراض القلب وجلطات وكل حاجه. صحي ومفيد مع الدكتوره ساره سامي استشاري السمنه والنحافه والتغذيه العلاجيه. صباح الخير، صباح السعادة على الجميع. ما سألكوش نفسكوا قبل كده ليه كل أنظمة الدايت مليانة برتقان، حليب، بيض، زبادي، جبنة قريش، جوافة، فراولة؟ ليه كمان إن الدايت المفروض إنه هو أصلا نظام صحي أولا قبل ما يكون حتى نظام للتخسيس؟ ليه هنلاقي إن الأنظمة الصحية كلها بتحتوي على الكالسيوم بكميات كبيرة؟ وكمان طبعا انقاص الوزن بالنسبة لي هيكون فايدة او اثر جانبي لان صحتي هتكون كويسة، بس طبعا اثر جانبي محبب. خلينا نقول انه ده معناه انه الكالسيوم هو القاسم المشترك بين كل الاطعمة او كل المنتجات اللي انا اتكلمت عنها. القاسم المشترك ده اللي هو الكالسيوم، ده كلمة السر ليا لانه بيبقى ليه الكتير قوي من فوائد لجسمنا. خلينا نشوف كده دراسة عملها الباحثون في جامعة تينسي الموجودة بولاية نوكسفيل. قالوا ان الفئران اللي بتحصل على احتياجها اليومي من الكالسيوم بيتراكم في جسمها الدهون بفرصة اقل او بكميات اقل، وده معناه ان فرصتهم ان يحصل عندهم بدانة بتكون اقل بكتير، ممكن توصل معايا لتقريبا 80% من الفئران اللي مش بيحصلوا على احتياجاتهم اليومية من الكالسيوم. تخيلوا يعني 80% نسبة وقاية الفئران اللي بتحصل على كميات الكالسيوم اللازمة لجسمها يوميا ما بيحصلش عندهم بدانة زي الفئران التانية اللي ممكن تكون عندهم نسب الكالسيوم في الإنكم بتاعهم أو في الإنتاج بتاع الأكل اللي بياخدوه بتكون الكالسيوم أقل بكتير أو أقل من احتياجه اليومي. كمان الأبحاث لسه جارية علشان تتأكد من دور الكالسيوم في تحقيق الرشاقة، وكمان بيثبتوا بيه دور الماكرو إليمنت أو المعدن المهم جدا، الملح المعدني المهم جدا اللازم لجسمنا بكميات كبيرة، طبعا هو الكالسيوم. وممكن كمان هنستمتع بطعم سموزي هيكون معمول بالكالسيوم وهيكون غني ولذيذ جدا ومناسب قوي لحرارة الجو اللي احنا فيها دلوقتي. ببساطة قوي نقدر نخلط حليب مع ثمرة موز متلجة وفانيليا، وبكده بقى عندنا أجمل سموزي بيرطب علينا في حرارة الجو دي. وممكن كمان نستبدل الموز بكميات مناسبة من حبات الفراولة أو التوت البري، واللي طبعا مليانين بأقوى مضادات الأكسدة ومنقيات الدم لأنه بيحتوي على فيتامين سي بنسبة كبيرة وده معناه كمان ان هو هيرسب الكالسيوم اعلى على العظام بتاعتنا، وكمان مليان فوسفور بيمد الجسم بالطاقة، وكمان الفراولة مليانة الياف بتقلل قوي من مستويات الكوليسترول الدار في الجسم، وطبعا فيها بوتاسيوم وده بيعزز جدا صحة الأوعية الدموية. وفي كمان الفراولة مليانة بمادة اسمها الأنثوسيانين، ودي من أقوى مضادات الأكسدة ومليانة فلافينويدز، ودي مادة أو مركب معروف بأنه هو مضاد للالتهابات. دي كلها مركبات بتقلل من فرص إصابة القلب بالأمراض، وده كمان هيورينا أو هيودينا لنقطة تانية من النقط اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة، وهي مضادات البدانة. يعني احنا اتكلمنا عن الفراولة، وطبعا احنا قلنا انها ليها محتوى عالي من الألياف، وده اللي هيودينا لنقطة انه الألياف كمان من اهم مضادات البدانة. الألياف موجودة في ايه في اكلنا؟ موجودة الألياف في الخضروات، موجودة كمان في الفاكهة والألياف او الحبوب الكاملة. الحبوب الكاملة يعني زي مثلا اللوبيا، الفاصوليا، الحمص، الترمس، العدس، موجودة كمان في الفول، ودي بالنسبة لي من أهم المصادر الغنية بالحبوب، ومليانة كمان ألياف كتير جدا. الحقيقة أن الألياف بتساعدنا على الشبع بكميات كبيرة. يعني لو أنا خدت مثلا كمية من الألياف ولتكن مثلا حجم 200 جرام، الميتين جرام دول هيساعدوني ان انا احس بالشبع اسرع من اني ممكن استهلك كمية نشويات اكتر بكتير وفيها سعرات حرارية بالنسبة لي هتكون مش مفيدة بالنسبة لي لجسمي، قد ما هتكون الالياف الموجودة في الحبوب الكاملة هتكون افيد بالنسبة لي في الامعاء بنسبة كبيرة، لانها بتحتوي على كمية كويسة جدا من بروتين، بلس كمان ان هي بتكون مصدر للنشويات المعقدة اللي بتساعد على استقرار مستويات الانسولين في الدم، وده معناه دايما استهلاك كميات أكل أقل بكتير واستهلاك كميات أقل من السعرات الحرارية. في دراسات اتعملت وقالت أنه تقريبا أنه كل جرام بناخده من الألياف بيقلل جدا من استهلاكي للكربوهيدرات البسيطة. معنى كده أن أنا لما أحط طبق سلطة معايا على الوجبة بتاعتي، سواء كانت وجبة فطار أو غدا أو عشاء، أو كمان لو حطينا طبق فيه أي حبوب كاملة من الفول والحمص والعدس واللوبيا والفاصوليا البيضة، ده معناه شبع أسرع وفي نفس الوقت سعرات أقل وصحة طبعا أفضل بكتير جدا. بلس كمان أنه في معلومة مهمة قوي صدمتني الحقيقة لما عرفتها، أنه استهلاكنا أكتر مثلا من اللحوم على اعتبار أنها المصدر الأساسي للبروتين، ده مش بالنسبة لي أفضل حاجة، لأنه أحيانا كتير نسبة البروتين لما بتزيد في الجسم من المصدر الحيواني زي اللحوم الحمراء، ده معناه إنها بتسحب معها كمية كالسيوم كبيرة جدا من العظام، وده اللي بيسبب إنه أحيانا بيبقى فيه عندي ألام للنقرس وألم للعظم لما بيكون فيه عندي زيادة كبيرة لاستهلاك اللحوم الحمراء، وبعد كده بنبتدي إن احنا نعمل شفت للأكل بتاعنا على ألياف أكتر واستهلاك الألياف بكمية أكتر كمصدر للبروتين الحيواني في الحالة دي، علشان نبتدي نحافظ على كثافة العظام بدون ما يحصل فيها تحلل وبدون ما يحصل عندي تخلص من كميات الكالسيوم اللي موجودة في العظام وزيادتها في مجرى الدم. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.